يقول السائل: ألا يشرع الدعاء في الركعة الرابعة بالنسبة لصلاة الجنازة؟ الركعة الرابعة ما نركع حنا. يقول تركع أيها السائل، حنا ما نركع لا بالرابعة ولا بغيره، ميت ما يركع له، لعله يريد التكبيرة الرابعة. على كل حال، إن كان فيه فراغ، يعني في فاصل الإمام كبر الرابعة ثم سكت، ادعو الله، ادعو له. وهذا ذكرت، وأنا قلت تدعو له فتقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذا إذا أعطاك الإمام مهلة. نعم. يقول السائل: إذا لحقت الجنازة قبل أن يدخلوها القبر، هل أصلي على الجنازة وهي خارج القبر أم بعد أن تدفن؟ إن أمكنك أن تصلي عليها وهي على الأرض صلي عليها قبل أن تدفن، وإن يمكنك فإذا دفنت، الأمر كله ميسر الحمد لله. يقول السائل: بعض الناس يقولون الصفوف لصلاة الميت 3 فقط، وإذا زادت على ذلك انصرفوا. ما شاء الله، أجل نزكن بالحرم ونقول لهم فيه جنازة، الصفوف الأول تبقى والباقي ما لنا فيهم حاجة يطلعون. هذا فتوى ما درينا عنها. كل ما كثر المصلون على الميت فهو أعظم أجرا له ولهم، وهذا الكلام ما له أصل، لكنه ذكر الصفوف 3 لأنه يستحب ألا تنقص عن 3 صفوف. ما هو ليس المقصود ما تزيد، لا تنقص، ولذلك لو صاروا قليل يجعلونهم 3 صفوف حتى يكون مصداق الحديث من صلى عليه 3 صفوف. يقول السائل: إذا سهى الإمام فسلم بعد التكبيرة الثالثة سهوا، هل يتابع؟ لا ما يتابع، لكن لعله يذكر ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم، وإذا ما ذكر أنت كبر الرابعة وسلم، ما دام أنك تعرف أنه نقص، يقينا أنه نقص، كبر أنت الرابعة ثم سلم ما دام أنه ما ذكر. مثل لو أنك تصلي في المسجد والإمام نقص جلس بعد 3 والصلاة رباعية وسبحوا له ولم يقم، هل تسلم معه؟ سلمت بطلت صلاته، أن تعرف أنه صلاة ناقصة. إذا سلم قم أنت وأتي بركعة. يقول السائل: ما الحكمة في أن الأمير أو كبير البلد لا يصلي على المقتول، على القاتل ظلما أو الغال؟ هذا لعلهم من باب الردع لهم، يعني والتذكير للناس بأن هذا من عقوبته أن لا يصلي عليه كبير البلد، ولا سيما الإمام مثلا، فهذا من باب الردع والزجر. يقول السائل: هل يجوز السلام على أهل البقيع من خارج سور المقبرة؟ يجوز، أنك إذا مرت بالمقابر أو دخلتها كل سوء، لكن المرأة لا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولا يجوز أن تتبع الجنازة ولا تدخل بالمقبرة، أما لو مرت من بعيد وسلمت فلا حرج. يقول السائل: هل يجوز للمورث أن يوزع تركته على الورثة وهو حي؟ نصيحتي ألا يفعل ذلك، دع مالك ينفعك ما دمت حي، فإذا مت فسيقتسمون إن شاء الله على كتاب الله، الأمور ولله موضحة شرعا، ما في شيء غامض، والمحاكم موجودة وطلبة العلم. لكن أيضا نصيحة أخرى، إذا كنت ذا خير كثير وتريد أن تنفع أولادك فوزع عليهم بعض الشيء، أعطهم شيء ينفعهم منح، لكن أولادك ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. أما أن تخلي نفسك وتقسم مالك فلا، ثم إنه لا يدري من يموت الأول، قد يموت بعضهم قبلك، لكن امنحهم وانفعهم ما دمت ذا مال، وقدم شيئا من مالك أمامك تجده. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم ما إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وما دا ذلك هو للورثة. انفع نفسك، لكن أيضا إياك أن يكون في نفسك حرصا على حرمان الورثة أو حرمان بعضهم، فإنه من حاول ذلك يقطع الله ميراثه من الجنة، فليتق الله الإنسان ويحاسب نفسه. يقول السائل: قول الله عز وجل: واتبع السيئة الحسنة تمحها، هل إذا فعل المسلم ذلك يقابر الله عز وجل وليس عليه شيء؟ هذا راجع إلى الله، نحن نحسن الظن بالله أنه يغفر لنا ويتجاوز عنا، لكن ما عندنا دليل قاطع أنه غفر لنا. بعض العلماء يقول: لو أعلم أن الله قبل مني حسنة لتمنيت الموت. هذا من باب المبالغة بالورع، وإلا حسن ظن، يجب أن نحسن الظن بالله ونقوي الرجاء مع شدة الخوف من الله، فالخوف يمنعنا من المعاصي والتفريط والتقصير في طاعته، والرجاء يدفعنا إلى فعل الطاعات والجد والاجتهاد. أما نقطع قطعا إنه مغفور لنا أو نحو ذلك، فهذا ما أحد يحكم عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.